بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم تلك فأخاف أن يقول المشرق والمغرب وما اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء Bye. جنة النعيم.

Yeah.

وَلَا تُطِيعُوا

Oh! من المعذبين. وتقلب